لم يتمكن من الرجوع هو مات وصحيح البخاري على صدره، ما يزال يقرأ في السنة، أو أول ما عرف الطريق، أول ما عرف الطريق بدأ يقرأ، لم يكتب بعد في هذا الطريق الذي عرفه، على أنه بأثنى أمره في كتابات كثيرة في التصوف وفي علم الكلام وأشياء كثير جدا، وفي آخر أمره اقتنع أن علم الكلام ما يصلح فقط، وقال إلجاء ألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام. بعد عرفنا أن علم الكلام ما ينفع، هذه مرحلة. المرحلة الثانية أن نبدأ إلى من الكتاب والسنة. بدأ البخاري مات، شوفوا كيف الطريق الطويل هذا اللي سلكه، لأن الإنسان لو بدأ من أول أمر، ومن عافاه الله بدأ من أول أمر فليحمد الله عز وجل على ذلك. الشاهد أن الإنسان إذا بدأ بطريق الحق لا يشترط أو لا يقتضي ذلك أنه عرف الحق كله. فأبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة، ولكن لم يعرف تفاصيله، فبقي فيه من مذهب أهل السنة والجماعة، من مذهب المعتزلة، بقي فيه في كلامه هذه المسألة، وهي أنه أول ما يجب على الإنسان هو النظر. المهم أن هذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر في الفتح في شرح كتاب التوحيد الثالث عشر في أول كتاب التوحيد. قال هناك ذكر ابن حجر رحمه الله قول، وهذا اللي أنا بمناسبة يعني حدثت معكم، يقول إن بعض العلماء وبعض المصار قال إن الفعل لا عموم له، إن الفعل لا عموم له، فقد يكون يصلي عادثا. إحنا هذا الكلام يقولون كيف نقول إن من صلى حكمنا بإسلامه لأنه فعل شيء من خطايا الإسلام؟ قالوا لا نحكم لأحد بشيء للإسلام إلا إذا أعلن الإسلام وامتحناه امتحان وسألناه وناقشناه امتحان. لو رأيناه يصلي ما نحكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا لأن الفعل لا عموم له. فكيف لا عموم له؟ قالوا يحتمل أن يصلي عادثا، صلى وهو عادث لن يصلي وهو مسلم. أيوه نقدر نجيب من خلال ما قلنا قبل شيء ولا لا؟ نقدر نجيب، نقول ان نحن عندما نقول ان هذا الانسان مسلم او نحكم له بالاسلام لم نقل ان حقيقه الايمان في قلبه. فلو قلنا انه دخل في دين الله صحيحا كاملا لا، وانه ياخذ حكم المسلم. فلما نجي نناقشه ايش كنت تصلي؟ قال حدث تسبيح لله ورسوله واياته كنتم تستهزئون. فهذا نقتله لعبثه بالدين. اذا نفس القضيه، نحن نفس العلامه الاسلام، أن هذه علامة لا يفعلها المسلم، فلا تقول إذا طعت عليها وفعلتها فمعنى هذا أنك دخلت في دين الله عزوا ودخلت فيه كذبا. فهذا هو الزنديق، هذا هو المرتد الملحد، فإن نقتله على قول من يرى أن الزنديق لا توبة له. وعلى القول الآخر إذا رأى أنه قال لا أنا أتوب وأعلموني الإسلام الصحيح وأنا أتوب وأستغفر الله وخلاص وأسلم تمام، نقول أقبل منه الإسلام تمام. إذن فالشاهد ما يزال موجود، ما نسمح لأي إنسان يعبد ديننا يصلي عبد، ما نسمح لأي مثلا واحد يهودي ونصراني يقول أذن. ليش أذن؟ قال يعني كذا أقلد المؤذنين. لا، إذا أذنت خلاص ألزمناك ملزمك بهذا السيف، إما أنك تكون فعلا مسلم فعليك أن نلزمك بالصلاة والزكاة وتكون مسلم وباطلك إلى الله، وإما إن قال لا أنا أستهزي قلنا طيب تستهزي بديننا حكمك عندنا معروف. القضية أيضا لا مجال فيها للاستهزاء ولا للعبث. إذا القول الراجح ومذهب أهل السنة والجماعة أن من عمل عملا من خصائص الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام، لا يعني يحكم بأنه هو من كامل الإيمان أو بأن حقيقة الإسلام عنده، لا، يحكم أي يأخذ من حيث المبدأ أحكام المسلمين، يدعى إلى ما يدعى إليه المسلمون من الالتزام بالصلوات وبالجمع والجماعات وبأداء الزكاة وبسائر العبادات. بينما في الأول نرضى أنه يذهب إلى الكنيسة ولا ندخل به على الشروط المعروفة التي معلومة في حكم أهل الذمة، مثلا لو كان من أهل الذمة، لكن ما دام قد قال لا إله إلا الله أو دخل المسجد وصلى أو عمل من أعمال الشعائر الإسلامية فنقول إذن لا بد لك أن تلتزم بالإسلام وأن تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، ولا نقبل منك الرجوع عن هذا الدين أبدا. فإن قال لعابد أو مستهزئ عاقبناه على هذا العبث وعلى هذا الاستهزاء بأكثر مما كان يظن لو أنه بقي أو أنه أعلن الإسلام ولم يستطع في أحكام الإسلام. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أي التوحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاث أنواع، أحدها السلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية.

في الحديث الذي افتتح به البخاري او جعله ثاني حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، او قال الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلوه لماذا يختم صلاته؟ سلوه لماذا يفعل ذلك، اي لماذا يختم صلاته لقراءة قل هو الله احد دائما. قال الرجل: لانها ايه؟ صفة الرحمن. لانها صفة الرحمن. اذا توحيد الاسماء والصفات معروف لدى السلف الصالح، والأدلة على ذلك كثيرة، ومعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنها كما في الحديث الذي قبله تعدل ثلث القرآن. إذن ثلث القرآن في الحديث الصحيح، حديث صحيح جاء بعد يوضحها أنها تعدل ثلث القرآن لأنها إيه؟ صفة الرحمن. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن توحيد الأسماء والصفات هو ثلث التوحيد، ثلث التوحيد، والتوحيد الآخر ربوبية، والتوحيد الثالث الألوهية. إذا الحمد لله الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف دالة على أنواع التوحيد الثلاثة، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. ولو أنهم حققوا التوحيد لما اختلفنا ونحن وإليهم في الأسماء، لكن لماذا هم يقولون أن التوحيد لا، هذه الأقسام لا وجود لها؟ لأن مثل ما قلنا أن التوحيد عندهم فقط نظرية، توحيد نظري معرفي، وهو نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة، هذا التوحيد عندهم. فلما هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لكن الحمد لله قد جاءناهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل مؤلفي وعلماء السلف كالبخاري قبل من جاء ثم من تلاهم من علماء الإسلام. وذكر المؤلف رحمه الله أنواع الثلاثة هنا، يذكر بعد صفحات أنها نوعان: فالأول الكلام في الصفات، والثاني الربوبية، والثالث الألوهية. يقول: أما الأول أما بيان التوحيد الأول، فإن نظرات الصفات أدخلوا في نفي الصفات، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. التوحيد عند الجهمية أن لا يثبت لله صفة قط، والتوحيد عند المعتزلة أن تنفى جميع الصفات لكن مع إثبات الأسماء: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، عزيز بلا عزة. هكذا يقول المعتزلة من عند أنفسهم، صروا على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد جعل القول على الله بغير علم في درجة بعد درجة الشرك في الزجر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم من الشرك. المشرك يعبد غير الله عز وجل، هو قاعد يعبد حجر او يعبد اي شيء، المسيح او عزير او اي طاغوت، يعبد غير الله. لكن من يقول على الله بغير علم اعظم من مجرد هذا المشرك، لانه ياتي ويقلل وينظر بهذا السر ويقول: دين الاسلام ما ينفع، وناخذ من دين الاسلام كذا ونترك كذا، وناخذ من الاحاديث كذا ونرد كذا، وناخذ من الغفل. هذا مقلل، هذا مفتري على الله عز وجل. اذن فهذا من القول على الله بلا علم فهو اعظم من مجرد الشرك بالله تعالى. هذا هو قول المعتزلة وقول الجهمية، ووافقهم في بعض ذلك الأشعرية. فيقول ان نفاق الصفات جعل التوحيد هو نفي الصفات الجهمية، وقالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. اثبات الواجب يعني الواجبات اللي الصلاة والصيام، لا حتى نعرف المصطلحات. الواجب يعني واجب الوجود، الفلاسفة يسمون الله تعالى واجب الوجود، يقول لك الموجودات تنقسم الى ثلاثة اقسام: واجب وممكن ومستحيل. من حيث الوجود، من حيث الوجود الاقسام ثلاثة: واجب الوجود وهو ما يوجد بذاته مستغن عن غيره وغيره مستقر بوجوده اليه، يعني الله عز وجل. ما يسمونه الله، يسمونه على رغبتهم او على منهجهم واجب الوجود يسمونه. والممكن المخلوقات، ممكن توجد ممكن ما توجد. والمستحيل كما يقول هو وجود إيه؟ وجود واجبين وجود مثلا مع بعض، او وجوده ولا وجوده مع بعض، وجوده ولا وجوده هذا مستحيل، وجود اي شيء ولا وجود مثلا. نقول الشاهد انه واجب الوجود عندهم كما يقول الله عز وجل، لا يثبتون له اي صفة الا انه واجب وجود وانه موجود. لكن فين الموجود؟ في المثال، في عالم المثال، في الذهن. لان لو اثبتنا له اي صفه وجوديه كما قلنا لأصبح كما يقولون في عالم الواقع. ولو قلنا إنه واجب وجود بعدين قلنا عليه صاروا اثنين كيف هذه شبهتهم؟ صاروا اثنين والاثنين ممنوع، نحن قلنا وحدانية بس لا تدعيم لا كمية منفصلة ولا كمية منفصلة، ما نقول اثنين. طيب لو قلنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، قررنا في تلك الآن تسعة آلهة، كيف تسعة آلهة؟ الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات ذكرها على تلميذ 10 آلهة ولا 15 إله، ولا إله واحد له صفات، إله واحد وله صفات. فيقول هنا إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في القائل، إثبات ذات ما لها أي صفة في المرة لا يتصور وجوده في الخارج، يعني خارج الذهن. إذا وجد شيء وجود لا بد نقول إنه طويل عريض مثلا ضخم أحمر أبيض أي شيء لا بد له وقت ما دام موجود في الخارج إلا في الذهن، إلا في الذهن. ولذلك واجب الوجود الذي يتكلم عنه الفلاسفة غير موجود أبدا إلا غير في أذهان الفلاسفة فقط، في أذهان الفلاسفة. ثم ذكر المؤلف قضية خطيرة هنا يقول هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهذه أخطر من مجرد إثبات مجرد نفي الصفات. نفي الصفات كفر بالله عز وجل، كفر يخرج من الملة لأنه تكفير لكتاب الله، لكن أكثر منه الذين ذهبوا إلى مذهب الحلول والاتحاد. كيف؟ قالوا لا يوجد متعينا في الخارج، أرجو أن ننتبه العبارات دقيقة والمعاني صعبة، إن رأيتم أن نقل ممكن نقل، إن رأيتم أن نستمر أرجو أننا نعي وننتبه لأن حل نقل نستمر. طيب نعم ها؟ أيوة نعيدها إن شاء الله لأن القضايا دقيقة. من أين جاءوا بها؟ ترجمت من المصطلحات اليونانية، واللغة العربية لغة واسعة كما تعلمون فاستوعبت هذه المصطلحات. المهم يقولون هم إذا وجد أي شيء متعين خارج الذهن، يعني موجود خارج الذهن بعينه، هذه عين وهذا عين وهذا شيء متعين خارج الذهن، لا بد له صفات ولا لا؟ لا بد يكون موصوف، أنا وأنت وهذا لا بد يكون لنا صفة، طويل عريض فلان مثلا اسمه فلان، لا بد من صفة أي كانت هذه الصفة. الذي لا يعني الله عندهم قال لا صفة له مطلقا، إذا لا يكون موجودا متعينا في الأعيان، يبقى إذا في الأذهان فقط، في الأذهان ولا يوجد في الأعيان. فجاء البعض الآخر الأمة الصوفية بنوا على هذا الكلام شيء آخر، قالوا ما دام لا وجود له في الأعيان إذا حقيقة الأمر أنه ما في إله غير هذه الأعيان، ما في شيء غير هذه الأعيان، إذا هذه الأعيان هي ذاتها الله سبحانه وتعالى. عرفتم كيف ركبوا قضية بحث الوجود أو الحلول؟ ركبوها على نفي الصفات، فدام لا يوجد معين أبدا لا يوجد إلا وهو موصوف، المعينات موجودة وهذا اللي لا صفة له غير موجود، إذا لا موجود إلا هذا، إذا النتيجة أنه لا في موجود إلا هذا العالم، إذا فهذا العالم هو الرب وهو الإله وهو الخالق وهو المخلوق معا، هو هذا المعنى. ولذلك يقول هذا أقبح من كفر النصارى، لأن النصارى فصوه بالمسيح، قالوا هو المسيح، الله هو المسيح، أو الإله حل في المسيح، أن هؤلاء فقالوا حل في كل شيء وهو في كل شيء، فالوجود الخارج لهذا هو نفسه الإله، فهؤلاء أكبر من النصارى. ثم ذكر ما يهجم على هؤلاء من الظلمات، يقول من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، يعني كل من أنكر الله عز وجل كما وقضى نفسه سبحانه وتعالى فهو أحمل بالله. لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى صادق على كلامه، والعجيب أن هذا ما هو لازم قولهم، يعني يجب نقول فرق بين أنك تلزم إنسان تقول له يا أخي لازم كلامك هذا كذا، كلامك هذا يلزم منه كذا، وبين يكون كلامه هو لا. صرح بعض الصوفية بكلامه هو لأن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى، قالوا لماذا؟ قال لأنه ما في الوجود إلا هو الوجود نفسه، فإذا كان أنا ربكم الأعلى وهو من الوجود فهو ما كذب، هذا هو الوجود. ولذلك

قال لقد ضيق ابن آمنة واسعا والعياذ بالله. وهذا دين القوم نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء القوم في الحقيقة هم زنادقة تكثروا في الانتساب إلى الدين ليهدموه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسر باطلهم. وقد كتبهم الله عز وجل وفضحهم بما ألف علماء الإسلام من نقد من هذه النظريات. وهذه النظريات يا إخوان كلها تعود إلى الوثنية اليونانية، حتى دعاوى الصوفية هذه كلها تبدأ الوثنية اليونانية، لأن الفلاسفة الرواقيون كانوا من أكثر الناس عبادة وأكثر الناس زهد، فكان الحكماء يقولون إذا أردت الحكمة وأن تنقبح في قلبك حقائق الحكمة وتنطق بالحكمة فلا تأخذ اليوم إلا لوزة أو حبة أو كذا، وقللوا قوانين وكانوا يمشون. المشاؤون كانوا في الأماكن العلم حق اليونانيين يمشوا ويمشي يفكر ويمشي ويلقي الدرس الثاني ويمشي، يقول لك التفكير مع المشي يكون أعمق، وكان يمشي سموهم المشاؤون. والرواقيون كانوا يجلسون بين الأروقة سموهم الرواقيون. الشاهد هؤلاء كانوا يعذبون أنفسهم ولا يكون إلا القليل، يقول لك تنقبح الحكمة في قلبك. نفس الشيء أخذه هؤلاء أصحاب وحدة الوجود وسلول الاتحاد، فقالوا إذا تعبدنا كثير وزعدنا في الدنيا وضيقنا على أنفسنا تفيض علينا الحكمة ويفيض علينا العلم اللدني وينزل في قلوبنا العلم الباطل، فننطق بكلام وإن عارض الأحاديث وإن قالت هذا الكلام الذي قال صاحبهم يقول حدثني به قلبي عن ربي والعياذ بالله. فقال أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت. حدثنا عبد الرزاق مات، عن معمر ميت، عن أيوب ميت، مات كلهم مات، لكن نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت والعياذ بالله. فيقول ان الله تعالى يفتح في قلوبهم الحكمه بهذا التعبد والتعبير لله. وهذا هو عين ما قال به هو عين ما كان يعتقده فلاسفه اليونان، حتى ان بعض المؤلفين المفكرين العرب كما يسمونهم الذين لا يؤمنون بالاسلام، يعني لا يؤمنون بالاسلام فعلا، هو يعني مسلم اسمه محمد او فلان، يعني يمكن اذكركم بعض الاسماء، مثلا الدكتور زكي نجيب محمود. فغضب ابو بكر رضي الله عنه فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. قالوا هؤلاء يشهدون ان لا اله الا الله. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا بحقها، الا بحقها، والزكاه حق المال، والزكاه حق المال. وقاتلهم الصديق. ثم انكشفت الشبهه، تامل عمر رضي الله عنه القضيه بعد ذلك، فماذا قال عمر رضي الله عنه وهو الذي اعترف؟ قال لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة المصنف عن عمر رضي الله عنه يقول لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا، كان بنترك ناس تاركين رقم رسالة الإسلام كان كفرنا. ليه؟ يعني لما تفطن الصحابة يا أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وروى الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم. إذا قبل ما يفعلوا الصلاة أو الزكاة دمهم غير مأخوذ. أيوة طبحت لنا الآيات. قال ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه من التابعين قال ما كان أفقه أبو أبا بكر، ما كان أفقه أبا بكر. ليه؟ كيف كان فقه أبو بكر؟ قال إن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اما قبل ذلك قال فخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني يجب ان نقتلهم، فخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فقال لله ما كان ابقى هذا، ما كان ابقى، فان عمله موافق لهذه الايه لانهم لم يتركوا لم يؤدوا الزكاه فلذلك يقاتلون عليها. فالزنديق يقتل ويقام عليه هذا الحد لأنه ترك الالتزام بأي، يعني من ترك الالتزام بأي شريعة من شرائع الإسلام. طيب هل هذا خاص بالأركان الخمسة؟ لا، ليس الأمر خاصا بالأركان الخمسة، بل يجب أن يقاتل على كل واجب من واجبات الشريعة إذا جحدت. كيف جحدت؟ يعني قال لك واحد هذه ما فرضها الله وبس أو ما نزلت في القرآن؟ لا، إذا حصل الامتناع والإصرار على تركها. الأذان مثلا، الأذان جاء قرية من القرى أو مدينة من المدن قال نحن ما نعزم مسلمين ونصلي بس ما نعزم نصحناهم ما رضيوا نقاتلهم ولا لا يجب قتالهم مدينة أو قرية قالوا لا نصلي صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف ليش قالوا نحن مسلمين كل الأركان عندنا بس هذا ما نعزيها مرة طيب جاهلين قلنا هذا الدليل هذا الفعل قالوا ما نعزيها ما يمكن نقاتلهم عليها قال العلماء أيضا لو أجمع الطائفة على أن على شرط ركعتين الفجر سنة الفجر نقاتلهم أيضا عليها لأنها مؤكدة هكذا السنن أيضا بالمقابل أيضا ليه المحرمات لو أن طائفة أو أمة اجتمعت فقالوا نحن لا نترك الخمر ما نترك شرب الخمر مسلمين نصلي نصوم أما الخمر نبيعها ونشتري فيها عاد هؤلاء يجب قتالهم يجب قتالهم أيضا وإلا يهم المسلمون لأنهم تركوا قتالهم وهذا نفسه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد المسند عن رجل من أهل اليمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء قوم لا يدعون الخمر قال إن تركوها وإلا فقاتلهم قاتلهم طيب تجي تقول يا أخي ليش يشرب الخمر ما نقتله نعم المسلم الذي يشرب الخمر لا نقتله وإن كان في حديث بالرابعة لكن هذا المدمن المدمن يقتل هذا شيء آخر لكن الكلام فيه لأن المسلم مجرد أنه يشرب الخمر لا يقتل ولا يعتبر مرتد لمجرد أنه يشرب الخمر لكن لو قال أنا لا ألتزم بهذا الواجب أصلا أنا ما أصل غريب حلال حرام أصلا أنا رايح أشرب رايح أشرب وعانت في هذا هو الذي يصبح والعياذ بالله مرتدا لاحظتم هذا هو الذي يصبح مرتدا طيب يجيك واحد يقول حتى لو كان مقر ومؤمن بأن الخمر يعني حرام هذه الشبهة الجواب عليها نقول هل فعلا يتصور بالعقل ان واحد مؤمن بأن الخمر حرام ومع ذلك ننصحه ويرفض إلا يشربها ونكسه ونقول هذا السيف وبنقتل وكل شيء وهذا السيف يلا بنقتل خلاص ولا يتوب يقول لازم إلا أشربها هل يعقل ان هذا فعلا مقر بوجوبها فعلا ان كان يقول لك ادري انها موجوده في القران ادري انها موجوده في القران ادري ان الرسول حرمها لكن انا رايح افعلها يكون هذا كفر العناد يسمى كفر العناد من قال اعرف ان هذا رسول لكن له من ذنب هذا كفر عناد اليهود والنصارى الى اليوم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول ان قالوا ما نتبعه مره ينفعهم هذا الايمان كفر العناد هذا من كفر العناد ابليس لما كفر ترك سجده كيف يكفر يعني يكفر الانسان مجرد ان ترك شيء من الدين لا هو مجرد ان ترك اذا عاند انا خير منه عاند هل كفر ابليس لانه جحد ان الله امره لا هو من لان الله امر لانه امره الله عز وجل ويعلم ان الله امر لكن كفر لانه عاند الامر ففرق بين ان نجحد نفس الامر وبين ان نعاند لان هذه يا اخوان كثير من الناس لا يدركوها كثير من الناس يقول ان الذي يكفر بشرب الخمر اللي يقول ان الله ما انزل تحريم الخمر طيب اللي يقول لا ادري انها حرام لا بد ان اشربها وان ابيع واشتري ولا يمكن اتركها ابدا ونقيم عليه الحجه ونفهم من هذا الكفر ويصر على ذلك حتى نقتله نصلي عليه هذا حتى المقابل المسلمين لا هذه يعني احكام الزنديق وهي احكام فيها تعقيد على كل حال وان شاء الله في مبحث الايمان باذن الله تعالى نستعرض هذا القضايا بالتفصيل وهو ياتي ان شاء الله ما تقول بمن انكر وجود العلم وقد ورد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل يعتبر زنديقا أم لا نعم هذا من أنكره وحكمه كحكم أي إنسان ينكر شيء من الدين أن يبين له أولا الحق لكن إذا أصر أنه ما في جلد مرة فهذا لا يشك أنه كافر لأنه كذب القرآن الله عز وجل أنزل سورة كاملة سورة الجن وذكر ما وقع وما جرى لهم وما قالوه وأذكرهم بآيات كثيرة وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لهم فمن أنكرهم فهذا مكذب لله تبارك وتعالى لكن يا أخوان لا نتعجل في بعض الأمور نقول منكر الجن كافر، هذا صحيح ما في شك في هذا. لكن اقول فلان ينكر الجن، كيف عرفت ان فلان ينكر الجن؟ قال لك سمعته مره يقول ما هو صحيح ان الجن يدخل في انسان. طيب هذا هذا اللي قال لك ينكر الجن هذا غلطان، ما هو فاهم مثلا كيف يدخل الجن في انسان. لكن انا كنت اظن انه ينكر الجن، فانا يعني يجب ان نفرق. ولذلك نحن لما نقرر هنا اي حكم نقرره او نقوله فنحن نقوله نظريا، يعني نقول الحكم الشرعي كما شرع الله عز وجل كما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن التطبيق العملي أمر آخر. التطبيق العملي هذا عند القاضي، القاضي يجيب البينات، يجيب الدفاعات مثلا أو النفي، يجيب يرجح حتى في الأخير يتبين له هل هذا الرجل ينكر أو ما ينكر. لكن نحن نظريا وعلميا نقول من ينكر الجن كافر، فلان بذاته ينكر الجن هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. نقول من أنكر السنة زنديق، فلان ينكر السنة هذا كلام آخر، ينكر ما ينكر هذه بينات تحتاج إلى بينات أخرى. فهو أرجو أن تكون هذه القضية واضحة. ما له علاقة بموضوعنا هنا كتاب سؤال أيضا قد يكون غير أهم منه. يقول ذكرت من حديث الرجل الذي يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة وافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهل يشرع لنا قراءة هذه السورة في كل ركعة؟ السؤال الثاني حديث المولود الذي يولد على الفطرة، هل لو ترك حتى كبر ونضج دون توجيه يكون على الفطرة أو يحتاج ولا بد له من كثير؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول فنعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل لأنها صفة الرحمن ولم ينهى، فهو سنة على أي حال. فإن قرأتها بعد كما كان الرجل يختم صلاته، كان الرجل يختم صلاته يعني لما يقرأ أي سورة يقرأها وبعدين يقرأ بعدها قل هو الله أحد ثم يركع، فهذا أمر وارد ومشروع. والذين يقولون بالخصوصية ما عندهم دليل على هذه الخصوصية. أما المولود الذي بدأ عن فطرة هل لو ترك حتى كبر يترك دون توجيه؟ لا، عندنا قضيتين ولازم يا أخوان نفرق غيرهم بين إعطاء الحكم لهذا الإنسان لأنه مسلم واعتباره مسلم لا يعتبر مخلدا كما يقول الأئمة، ولا يعتبر يعني أصحاب الكلام يعتبرون مخلدا مثل ما قلنا، هذا لا يعتبر مخلد لأنه مسلم، الكفر مسلم لأن فطرته على الإسلام، لا نقول أنه أسلم تقليدا لأبويه، ما في تقليد، هو مسلم لأن الله خلقه مسلم. ونفرق بين أن نعطيه هذا الحكم بحيث لو وجد مرمي ما له أس نلحقه بأبوين مسلمين مثلا في بلدة من البلاد، نلحقه بأبوين مسلمين يعني ربوه يعتبر مسلم، لو وجد لقيط نلحقه بأبوين مسلمين أيضا ونسميه باسم الإسلام يعتبر مسلم، هذه الأحكام يأخذها. نفرق بين هذه الأحكام وبين أنه معناته أنه مسلم يصرف ما يعلم المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نعلم أبناء على الصلاة وأمرنا نعلمها الدين، فلا بد نعلم الإسلام ونعلم الدين. ولذلك لم يكفي دليل الفطرة، لم يغني دليل الفطرة عن إرسال الرسل، دليل الفطرة يكفي في ماذا؟ يكفي بأن كل مخلوق خلقه الله عز وجل فهو متجه إلى الله، هو يعرف الله عز وجل وهو موحد لله عز وجل، هذا القدر كافي. لكن كيف يعبد الله عز وجل؟ هنا نحتاج إلى الرسل إلى الوحي، هذا مثل ما مر معنا في أول الكتاب لما قلنا إن العقول لا تستقل بمعرفة ذلك، العقول لا تستجد لا تستقل يعني ما تنفرد بمعرفة التعبدات. إيش درى أن الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث من جرب الفطرة؟ لا ما يدري. فنحن نحكم له حكما ظاهريا بالإسلام، بمعنى أننا لا نرضى أبدا أن أي لقيط يوجد يلحق لأبوين كافرين حتى لو كان في مبنى أو عمارة أو في حي، كله كفار أمريكان كلهم، وجدنا لقيط لا يجوز أن نلحقه بالكفار لأنه يولد على الإسلام فنلحقه بالإسلام. لكن هذا ما نترك خلاص، لا، لابد أن نوجه وأن نربيه ونعلمه ونعلم أبناءنا أيضا مع أنهم مسلمون نعلمهم دين الإسلام. لكن كلامنا كان عن إجراء الأحكام أو اعتبار الأحكام فقط، لازم نبدي الأشياء هل من يخلف الوعد يعتبر زنديق؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامات المنافق واذا وعد اخلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فيه واحدة منها او خلة منها كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه كلها اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. من كان يخلف الوعد فهذا فيه خصلة من النفاق، اي النفاق العملي، النفاق العملي، لان عندنا كفر عملي وعندنا نفاق عملي، وعندنا كفر اعتقادي وعندنا نفاق اعتقادي، وهذه ان شاء الله نشرحها في بعض مباحث الايمان. لكن نقول الذي يخلف الوعد او الذي يعمل اعمال المنافقين العمليه ليس زنديق. الزنديق الذي نتكلم عنه هو ما كان كفره اعتقاديا، الكفر الاعتقادي. اما الكفر العملي فهذه ذنوب وكبائر لا يخلو منها اكثر المسلمين، لا يخلو منها اكثر المسلمين، ولا قل من تجده نازيا من خصال المنافقين، اجارنا الله واياكم منها وانجانا منها. ولذلك يقول ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخاف منه. اذا كان الوعد اخلف منافق، طيب كم من المسلمين من يخلف، من يوعد ويخلف على طول؟ مشكل، هذه غفله، واذا خاف ما فجر هذه خطرة واقعة في كثير من الناس، وقد تكون الثنتين مع بعض والثلاث والرأس، ما في خطرة إلا ويجينا إنما رحم الله، يعني هم يسمعنا تقول. لكن هذه ليست هي الزندقة، هذه خصال النفاق العملية، وقد تؤدي بلا شك إلى مرض القلب الذي يؤدي بما بعد إلى الزندقة. لا نستهين بأي معصية، فإن المعاصي هي بريد الكفر، هي بريد الكفر، هي تؤدي إلى الكفر. لكن هل هو زنديق لأنه أخذ الوعد؟ لا، هذا فيه خصلة من النفاق. مثلا نعم الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما، ما هذا نفس العلامة، تخلف عن صلاة العشاء ولو دعى إلى مرماتين حتى نسيل لحظة، يعني الشاهد وجود نفس العبرة. نعم، هل يعتبر زنديقا؟ ماني فاهم. في واحد يقول افكر في الصلاة، وانا اذا قبلت قبل خير الاعمال، واذا لم تقبل لم تقبل اعمال سر. طيب ماذا نظن به؟ ماذا يقول؟ هذا صحيح. طيب هناك بعض الاحاديث ترد على الزكاة واعتبارها ركن اركان الاسلام، ما وضح هذا، يتعلق الموضوع لكن ما واضح، نتركه. لا ما يصل. الذي وعد فأخلف لظروف مرض أو عذر شرعي، لا هذا ما يعتبر. الأشياء التي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وزوجه والصحابة وكان وعدهم أنهم يدخلون البيت ويطوفون ويعتمرون، فلما قدوهم كفار قريش وجاء صلح الحديبية، مع أنه قال في عامكم هذا، يعني لم يكن وعد هذه السنة، لكن كان الصحابة فاهمين أن الوعد هذه السنة، حق الضر ما تحقق لها السنة الجاية، فما هي ما في شيء تأخر الإنسان عن موعده لظرف أو عذر شرعي، وإنما الكلام في من لم يكن لديه عذر شرعي. يقول هذا الأخ نريد توضيح في قول من يقول إنه في هذا العصر لا ندعو إلى تصحيح التوحيد لأن جميع الناس هم مسلمون. نوضح لهؤلاء الأخوان عذان الله وإياهم، وقد أكثرنا من الإيضاح وأكثر من الأسئلة، ولكن مثل ما قلنا السؤال المهم والقضايا المهمة لا نفعل إن شاء الله ولا نمن من إعادتها وإيضاحها. إذا قلنا جميع الناس مسلمون، طبعا ما يعني جميع البشر، هو يعني المسلمين، يعني جميع المسلمين مسلمون، ما معنى ذلك؟ يعني لا نعلمهم شيئا من أمور دينهم لأنهم مسلمون، ما نعلمهم الصلاة، ما نعلمهم أحكام الزكاة، ما نعلمهم أحكام الصيام لأنهم مسلمون، ما نعلمهم شيء، وإلا نفس المسلمين هم الذين يحتاجون معرفة هذه الأحكام، وهم الذين يجب أن يعلموا هذه الأحكام. إذا قال لك لا أنا كلمت في العقيدة في التوحيد ما كلمتك في الصلاة والزكاة، هذا ما فك أن نعلمهم الصلاة والزكاة لكن العقيدة وتصحيح التوحيد. أنا أقول يا أخي أيهما أهم، أيهما أهم في الحقيقة؟ هل هما يعني العقيدة والأصل التوحيد وإلا الفروع الأخرى؟ حتى لا إله إلا الله أهم وإلا الصلاة والزكاة؟ الركن الأول هو الأهم وتحقيقه هو الأهم. فإن كنت تقول إن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم كامل العقيدة لا يحتاج إلى تعليم ولا تصحيح، فنحن نقنعك بأن هذا الكلام في غاية البطلان. إذا كان تريد أن تقول كل من يقول لا إله إلا الله مسلم تام العقيدة لا يحتاج أن يعلم التوحيد والعقيدة، فهذا الكلام في غاية البطلان. لأن هناك فرق وطوائف، أنا وأنت كل الأخوان المسلمين والحاضرين متفقين على أنهم كفار ومع ذلك يقولوا لا إله إلا الله. الباطنيون عموما النصيرية، في أحد يقول لهم مسلمين يقول لا إله إلا الله. طيب الدروز هل يقولون مسلمين يقولوا لا إله إلا الله، هم يسمى مثل المسلمين لكن نقبل منهم ذلك؟ البهرة، البهائية، القاسيانية يقولوا لا إله إلا الله يقولوا لهم مسلمين نقبل منهم؟ يقول خلاص ما نعلمهم التوحيد ما يجيهم إلى شيء، ما نكفي. نعم الرافضة لا، إذا قلنا الشيعة قد يفهم منها أنه عموم الشيعة وكلمة التشيع تطورت وصار لها معاني مختلفة، لكن الرافضة لا حظ لهم في الإسلام الذين يكفرون الصحابة، هؤلاء أيضا لا حظ لهم في الإسلام كما نص على ذلك الأئمة الأعلام. المهم نقول في فرق متفقين على أنها ليست من الإسلام في شيء، وإن كانت تدعي الإسلام. نرجع ننزل إلى الفرق اللي هي أقل اللي فيه خلاف، يعني الفرق البدعية الخوارج مثلا، خوارج كالإباضية أو غيرهم مثلا ما نخرجهم من الملة، لكن هل هم فعلا على العقيدة الصحيحة؟ ما يحتاج نعلمهم. كيف نفرق بين أنه هذا خارجي وبين أن هذا قادياني؟ فنعتبر القادياني خارج من الملة ونعتبر الخارجي داخل الملة لكنه مبتدع مثلا، كيف نعرف هذا الكلام؟ إذا كان على كلامهم كل من قال لا إله إلا الله نتركه كله مسلمين، طيب كيف نعرف؟ لا لازم نعرف أن هذا مرتد فنقتله، وهذا مبتدع نشوف قد يعاقب المبتدع أيضا بالقتل، حتى المبتدع يجوز أن يعاقب بالقتل لأنه من المبتدعين في الأرض، لكنه ليس حتما كالزنديق، إنما إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي أو نميزها الحق أو كيف نعالجه مشكلة. وبعدين عندنا أقل من ذلك أو طوائف أخرى، إذا نتدرج مع إذا لابد أن نسلم بأنه لابد أن نعرف هذه العقائد وأن نعرف هذه الفرق حتى نفرق ونميز بينها جميعا ونعرف حكم هذا من حكم هذا من حكم هذا. طيب إذا قلنا كل الناس مسلمين وخلاص، لو أنك ذهبت للدعوة الإسلامية أنت كإنسان وشاب، لو ما ذهبت للدعوة يا إخوان كل واحد منا داعي، كل مسلم داعي، رحت إلى أمريكا أو إلى أي بلد من بلدان المسلمين ووجدت فيه ذاك القبر الكبير يطوف حواليه ويدعو صاحب القبر يقول نحن مسلمين، مسلمين ومحمد وعبد الله وعلي كل ما في أي شيء، ويصلوا والزكاة موجودة ويدعوا المسلمين وكل شيء، هؤلاء ما موقفك منهم إذا ذهبت إليهم إذا رأيتهم بهذا الحال؟ ما هو موقفك منهم؟ تقول ما دام مسلمين أصلي معهم على هذا القبر وأدعي معهم زي ما يسووا ولا نكلمهم؟ وإن قلت إذا قلت هذا ما أظن أحد يقوله، إن قلت لا فهم من هذا الشرك وبين لهم قل هذا هو الذي إحنا نقوله هذا هو التصحيح العقيدة، لقيتهم طيبين ما محتاجين هذا الكلام الحمد لله رب العالمين، ما أقول لا تروح ينقش معهم الموضوع وقول لهم أنتم كذا، لا نحن نقول إذا يعني المسلم الذي موجود العقيدة الذي هو صحيحة الحمد لله هذا الذي نريد، وندعوه وندعو أنفسنا إلى الطاعات، ولكن نتعلم العقيدة ندعو من يجهلها، ومن وجدناه يجهلها بيناها له ودعونا إليها. فلا بد إذا من معرفة أو من تصحيح العقائد. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان حتى لا نقبل العقيدة مفهوم ضيق أو جزئي، الإيمان العقيدة هي الإيمان والتوحيد هو الإيمان في الجملة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ما آمن به أبو بكر وعمر مثلا، أبو بكر وعثمان وسمير وطلحة الأولين ثم عمر ما بعد ثم هؤلاء مسلمين ولا لا؟ مسلمين. لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم ربي ويربي ويبين لهم كيف يعتقدون بالله، كيف يعتقدون بصفات الله، كيف الجنة، كيف النار، كيف عذاب القبر، كيف يبين لهم هذه الأشياء إلى أن توفاه الله إليه؟ طيب ما أقول لكم مسلمين وخلاص؟ لا، هذه من ديننا لابد أن نعرفها أول ميزة ميزنا الله تعالى فيها المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب. فكيف نؤمن بالغيب؟ كيف نعرف تفصيلاته؟ إلا بالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، شريعته بين أيدينا، سنته بين أيدينا، يجب أن نقرأها ويجب أن نعلمها الناس. آباءنا عندهم جهل وعندهم أخطاء، أحيانا ينسبون لله عز وجل من الصفات ما ليس له، أحيانا قد يقولون عبارات لا يدرون أنها فيها شرك وهي فيها شرك، لازم نعلمهم. كيف نعرف هذه العبارات؟ كيف نعرف حكمها؟ كيف نعرف نكون تعلمنا العقيدة وعلمناها؟ إخواننا المسلمين في كل مكان. كذلك الإلحاد العصري، الغزو الفكري الجديد، الشرك الوثني الجديد، الوثنية الجديدة، العصرية الجديدة، هذه جاءتنا، لابد أن نعرفها. ولابد أن من تصحيح العقيدة أن نصحح في أذهان الناس أن الله عز وجل أنزل هذا الدين كاملا كاملا، يجب علينا أن نطبقه بجميع شؤون حياتنا. ما يكفي أن يكون مسلم بعبادة أو بصلاة وأكون مثلا أتعامل بالربا والعياذ بالله، أو أتعامل الحياة الاجتماعية كلها قائمة على غير الإسلام أو أي أمر من هذه الأمور. هذا أيضا من تصحيح العقيدة ومن تصحيح التوحيد الذي قلناه. مثل ما مر معنا في الدرس قبل الماضي قضية الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المعترضين على الرسول صلى الله عليه وسلم أو المعترضين على شرع الله لا حظ لهم من هذا الاتباع، فلا بد من المتابعة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الحياة. ادخلوا في السلم كافة، فمن تصحيح العقيدة أن المسلمين يدخلوا في هذا الدين كافة، في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية والنفسية، كل شيء يتلقى من الله ورسوله. فهذا أيضا من تصحيح العقيدة الذي يجب أن نصححها، لا نقول فقط صح جانب من جوانبها ونترك الجانب الآخر، بل كل جوانب العقيدة تحتاج إلى تصحيح. والمسلمون اليوم يجهلون كثيرا جدا من هذه الجوانب ويحتاجون إليها جميعا. نرجو التكرم بإعطائنا نبذة مختصرة عن كل طائفة من هذه الطوائف. طيب يعني يقصد الفرق، نحن نذكر فرق يعني على سبيل التمثيل، لكن كيف نعرف كل فرقة؟ ما نقدر نفصل في معرفة بعض الفرق، وإن كنا قد تحدثنا في أول الأمر عن الخوارج وعن التشيع وعن القدرية إجمالا، لأنها هي أصل الفرق، لأن بحثنا وقرأنا موضوع كيف تفرقت هذه الأمة. فإن شاء الله لما يمر معنا بعض الفرق نتحدث عنها، زي مثلا في الدرس الجاي إن شاء الله يجي معنا موضوع وحدة الوجود والحلول الاتحاد، هناك لا نتحدث عنه ونفصل في موضوع الذي يحقق نوعية التوحيد الربوبية والألوهية دون الثالث أو غير ذلك. هل يدخل هذا في عموم قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وهل يكون محققا للتوحيد حيث خارج الشيخ محمد عبد الهاب دار من حقق التوحيد دخل الجنة؟ التوحيد ثلاثة أنواع، من حقق نوعين ولم يحقق الثالث ما حكمه؟ أنا مختصر السؤال، هل يدخل في عموم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول ما معنى من حقق التوحيد؟ إذا كان الإنسان الذي لم يحقق توحيد التوحيد الثالث هو الأسماء والصفات، لم يحققه بمعنى أنكر جميع صفات الله عز وجل وأسمائه، فهذا كافر. ولذلك كفر السلف مثل ابن المبارك وابن عيينة والفضيل والإمام أحمد والبخاري، كفروا الجهمية الذين ينكرون الصفات. في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله مطبوع محقق الوجود تقرؤون هذه النصوص، في كتاب اللالكائي، في كتاب الأجر السريعة، في كتاب السنة العدلة الإمام أحمد، تقرؤون كيف أن العلماء كفروا الجهمية الذين ينكرون جميع الصفات من على. يعني من أنكر توحيد الثالث أنكره كله هذا كافر، هذا لم يحققه كله، لكن واحد ما حقق بعضه. فهذا مثل ما مر معانا في التأويل، تذكر موضوع التأويل مثلا، كل التأويل منه كفر ومنه بدعة ومنه خطأ. فلو أن أحدا لم يحقق توحيد الأسماء والصفات لشبهة من شبهات التأويل قرأت عنده وقال أنا أؤمن بأسماء الله لكن بعض الصفات ما أقدر أؤمن بها حتى أنفي عن الله التشبيه ونأولها بما قال بعض العلماء أنها تأول، مثل هذا الكلام، هذا الكلام هو مردود ومرفوض وغير مقبول. لكن هل يكفر صاحبه؟ هل يكون صاحبه غير محقق للتوحيد؟ لا، ما نقول يكفر، هذا حكمه حكم العصاة، حكم العصاة، إلا إن كان عن خطأ لم يبلغ العلم مطلقا فهذا عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن لم يبلغ العلم أو أمره إلى الله على أي حال. لكن من بلغه العقيدة الصحيحة بلغته بلغه الحق ثم بقي على هذه التأويلات فهو مبتدع، وحكمه حكم أهل البدع وأهل المعاصي، يعني من أهل الوعيد. نعيد الموضوع ثاني مرة حتى نوضح موضوع أهل الوعيد. لما نقول فلان من أهل الوعيد إيش معنى؟ يعني يدخل النار لازم؟ ها؟ من أهل الوعيد يعني يستحق العقوبة، لازم يتعاقب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. نقول مثلا إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل كل من أكل مال يتامى لازم يدخل النار؟ كل واحد أكل مال يتيم يدخل النار لازم؟ لا. تتلخب ولا ايه؟ حكمه هذا وعيد، حكم من أكل أموال اليتامى ظلما أنه يدخل النار حكمه، لكن كل من أكل لا، يمكن أحد أكل مال اليتامى ظلما ومات في سبيل الله، لاحظتم كيف؟ عشان نقول ما نخاف، لأنه هذه آيات الوعيد وحديث الوعيد الخوارج ظلوا فيها وغلوا إلى تكفير المسلمين، لكن نحن نفهم هذا حكمه، هذا جزاؤه عند الله، جزاؤه عند الله النار، جزاء من أكل مال عند الله النار. هل لابد أن يتحقق الجزاء؟ لا. نقول كثير من أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أصلا، كثير من أصحاب الكبائر أو بعضهم لا يدخلون النار أصلا. ليه؟ إما لأنهم فعلوا طاعات مع هذه الكبائر تكفر ذلك. في دليل على هذا الكلام؟ أيوة في دليل. الرجل الذي كان يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلسوه قال قاتله الله كم نجده فلا يتوب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يحب الله ورسوله. إيه؟ سبحان الله. نعم، يعني قد يكون شاربا الخمر، أليس شرب الخمر كبيرة؟ كبيرة، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من تعديله، وهو أنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر لكن فيه مانع أنه قاتل في سبيل الله حتى قتل مثلا. فوعيد صاحب الخمر معروف، إذا نقول فلان من أصحاب الوعيد، يعني فلان من يطبق عليه ممن يستحق هذا الجزاء، يستحق هذه العقوبة. لكن هل لابد أن يقع؟ لا. إذا نقول هناك تكفر الخطيئة، يعني وجود حسنة أعظم منها تنصب الموازين يوم القيامة، توضع الكبائر هذه أو الكبيرة اللي ارتكبها الرجل هذا توضع في كفة، وتوضع حسناته في كفة، فقد تطيء هذه ترجع الحسنات وتطيء الكبيرة. إذا هذا واحد يكفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة بعض عباد الله الصالحين.